بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرحنا في الدرس السابق وسطية أهل السنة، وبين المصنف عدة أمثلة تبين وسطية أهل السنة، فهم وسط في باب الصفات، ووسط في باب القدر أو في باب أفعال الله عز وجل، ووسط في وسط في أسماء الدين والإيمان، وكذلك هم وسط في موقفهم من مرتكب الكبيرة، وهم وسط أيضا في موقفهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن موقفهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا كيف كانوا وسطا في هذه المسائل بيانا مختصرا. الآن فصل عقده المصنف ليتكلم عن مسألة العلو وعن مسألة استواء الله عز وجل على عرشه، ويريد من هذا الفصل أن يبين أن الله عز وجل متصف بصفتين، بصفة العلو وبصفة المعية. فهو سبحانه معنا، لكن في نفس الوقت هو في السماء. طيب كيف هذا؟ هل هناك تناقض أو تعارض بين هذا؟ لا، هو معنا بعلمه، لكنه سبحانه بذاته في السماء. فأراد المصنف من هذا الفصل أن يبين فقط هذه الجزئية، أنه لا تعارض ولا تناقض بين هذين الصفتين. وهذه المسألة قد تكلمنا عنها نحن في مبحث الآيات وكذلك في مبحث الأحاديث، لكن المصنف أراد أن يزيد ذلك بيانا من خلال كلامه هو، وسينقل على ذلك الإجماع، وأيضا سيضرب على ذلك مثالا عقليا كنا قد ذكرناه سابقا، حين قلنا لكم أنك ترى القمر في السماء، وفي نفس الوقت هو يسير معك، يعني القمر مع المسافر، المسافر يمشي ومعه القمر، فأنت تقول القمر معي، وفي نفس الوقت هو أين؟ في السماء. فإذا كان هذا يتصور عقلا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ الخالق أقدر على ذلك. هذا المثال سيضربه المصنف الآن وسنعلق عليه. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل فصل وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. إذن ثلاث صفات: استواء الله على العرش، يعني أنه على العرش. ثالثا صفة العلو، العلو المطلق. ثالثا أنه سبحانه معنا، صفة المعية، وأنه لا تنافي بين هذه الأمور. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، واجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، يعني مرتفع، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله ما تعملون بصير. جمع في هذه الآية بين استوائه على العرش وكونه في السماء، وفي نفس الوقت هو معنا سبحانه. فقال في أول الآية: استوى على العرش، ثم في ختام الآية قال: وهو معكم أينما كنتم. هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض، هو معنا بعلمه وهو سبحانه في السماء بذاته. قال ابن تيمية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. ليس هذا، هل هذا المعنى الذي نفهمه من قوله وهو معكم، يعني أنه مختلط بخلقه؟ لا، هذا المعنى لا يخطر بذهن الإنسان العامي ولا بذهن الإنسان الذي على الفطرة. فيقول ابن تيمية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه. الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه، وإنما هو في السماء. فإن هذا لا توجبه اللغة، اللغة العربية لا توجب من لفظة مع الاختلاط. يعني أنت حين تقول زيد مع عمرو، زيد مع عمرو، هل يجب أن يكون المعنى أن زيدا مخالطا لعمرو؟ هل يلزم؟ لا يجب، لا يجب. فقد يكون المراد أن يعني من كون زيد مع عمرو أنه معه برأيه وبتأييده وأنه يوافقه مثلا، كما يقال الآن مثلا فلان مع الحزب الفلاني أو مع مثلا النادي الفلاني، هل معناه أنه مشترك في هذا النادي يختلط مع اللاعبين ونحو ذلك؟ لا، معناه أنه يؤيدهم. فقد تأتي المعية بمعنى التأييد. وهكذا حين نقول وهو معكم أينما كنتم، ليس معناه أنه سبحانه مختلط بخلقه أنه معهم بذاته، وإنما معناه أنه يعلم حالهم، أنه يعلم حالهم. سيوضح هذا المصنف. قال إذن الرد الأول على الاستدلال بهذا الآية، لأن هناك من يقول من المبتدعة، المصنف لماذا ركز على هذه المسألة؟ لأنه يوجد من المبتدعة الضلال من يقول إن الله عز وجل في كل مكان، أن الله عز وجل في كل مكان، أنه مع خلقه مختلط بهم، واضح؟ فرد عليه المصنف بثلاث ردود تقريبا أو بأربع ردود. الرد الأول قال من حيث اللغة العربية هذا ليس بلازم من حيث اللغة العربية. إذن حيث اللغة لا يساعدكم أن تستدلوا من قوله مع وهو معكم أنها تفيد الاختلاط، قال اللغة العربية لا توجب ذلك، بل مع تستعمل الاختلاط وتستعمل غير الاختلاط على حسب السياق. الرد الثاني قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. إذن الرد الثاني هو أن هذا الفهم الذي فهمتموه أن معنى وهو معكم أنه مختلط بخلقه، هذا الفهم مخالف لماذا؟ لإجماع السلف من القرون المفضلة، الصحابة والتابعون ومن بعدهم. فإذن هو الرد الثاني أن قولكم مخالف للإجماع، وما خالف الإجماع فهو مردود، لأن نحن مأمورون باتباع إجماع السلف ولا يجوز لنا مخالفتهم. رد الثالث وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. إذا الرد الثالث أن هذا الفهم حين تفهم أن معنى وهو معكم أنه مخالط مختلط بخلقه أنه معه بذاته، هذا خلاف ماذا؟ خلاف الفطرة السليمة، خلاف الفطرة السليمة. يعني حتى الكافر، حتى اليهودي والنصراني لا يقول هذا إذا كان باقيا على فطرته، إذا كان معه شيء من بقايا الفطرة، لأن الفطرة لا تمسخ كاملة، لا تمسخ كاملة. يعني يندر جدا أن الإنسان ما يبقى معه شيء من فطرته أبدا. فالنصراني حين يسلم واليهودي حين يسلم هو إنما يسلم على ما بقي معه من بقايا الفطرة الصحيحة، فيعود إلى فطرته ويفكر يعني يقتنع أن هذا الذي يفعله خطأ بفطرته. ذلك السلام قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو حين ينصر أو حين يتهود ويدخل في هذا الدين، إذا أراد الله أن يجب به خيرا فإنه يبقي له شيئا من بقايا الفطرة فيعود إليه. والدليل الفطرة هذا يعني من أعظم الأدلة، الاستدلال بالفطرة ليس بالدليل الهين، لأن بالفطرة يستطيع الإنسان أن يعلم وجود الله عز وجل، وبالفطرة يعلم وحدانية الله عز وجل، وبالفطرة يستطيع أن يعلم نفي الشريك عن الله عز وجل، وكذلك كثير من الأمور. فطرة الله التي فطر الناس عليها وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الرد الرابع رد عليهم بدليل عقلي، قال بل القمر الذي هو آية من آيات الله عز وجل من أصغر مخلوقاته، يعني بالنسبة لمخلوقات الله العظيمة القمر ليس كبيرا، هناك ما هو أكبر من القمر، وهو موضوع في السماء، يعني مكانه في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، صح ولا؟ أينما ذهبت فالقمر معك. حين تقول القمر معي، هل يلزم منه أنك مختلط بالقمر، أنك واقف فوقه؟ لا. وهكذا حين نقول إن الله عز وجل في السماء وهو معنا، نفس المعنى. وهذا فيه يعني من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضرب بعض الأمثلة العقلية، يعني لا يقول قائل أن هذا فيه تشبيه الخالق المخلوق، لا، لكن هذا من باب تقريب المثال، من باب التوضيح، أنه إذا جاز هذا في حق المخلوق، استطعت أن تستوعب هذا في حق المخلوق، فالله عز وجل أعظم من هذا المخلوق وليس ممتنعا عليه ذلك. وهو سبحانه فوق العرش، فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. الشرح: خصص المصنف رحمه الله هاتين المسألتين، الاستواء على العرش ومعيته للخلق، بالتنبيه ليزيل الإشكال، فقد يتوهم وجود التنافي بينهما، فقد يظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه مختلط بهم، فكيف يكون فوق خلقه مستويا على عرشه ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة؟ واضح الإشكال؟ يعني قد يقول قائل كيف هو في السماء وفي نفس الوقت معي؟ فأراد المصنف أن يعقد هذا الفصل ليزيل هذا الإشكال، فأجاب. والجواب عن هذه الشبهة كما وضحه الشيخ رحمه الله من وجوه، هذه الوجوه يمكن أن تنظر في مختصر الصواعق المرسلة وفي فتح رب البرية بتلخيص الحموية. الوجه الأول أن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة، يعني تفيد أن هذا مصاحب لهذا، زيد مع عمرو يعني مصاحبه، لكنها لا تفيد اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مماسة، يعني لا يلزم منه أن زيد وعمر أن زيد وعمر مختلطان أو ممتزجان، لا يلزم منه هذا. فإنك تقول زوجتي معي، ما معنى زوجتي معي وأنت في مكان وهي في مكان آخر؟ ما معناه؟ نعم. طيب، وأيضا كأنه يريد أن يقول يعني زوجتي معي يعني أنها باقية معي في ذمتي، كأنه يريد أن يقول هذا. فهو على كل حال يريد أن يقول إن كلمة مع لا يلزم أن يكون منها أن يكون كلا الشيئين في مكان واحد، لا يلزم، بل أن تقول زوجتي معي يعني في ذمتي مثلا وأنت في مكان وهي في مكان. ونقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء، ويكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وإذا صح أن يقال هذا في حق المخلوق وهو مخلوق صغير، فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم القرون المفضلة الذين هم القدوة، فقد أجمعوا على أن الله مستوي على عرشه. القرون المفضلة هم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. هذه القرون هي التي نأخذ نحن منهم ديننا، ونأخذ منهم الاعتقاد، ونأخذ منهم كل ما يتعلق بأمور الدين. وهؤلاء إذا أجمعوا على شيء لا يجوز مخالفتهم، لا تجوز مخالفتهم، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. سبيل المؤمنين فسر عند كثير من العلماء بأن المقصود بسبيل المؤمنين يعني إجماع المؤمنين، وأعظم المؤمنين هم السلف وهم القرون المفضلة الثلاثة الأولى. فهؤلاء إذا اتفقوا على شيء لا يجوز للمسلم أن يخالفهم، سواء كانت هذه المسألة من مسائل الاعتقاد أو كانت من مسائل الفقه. هؤلاء الثلاث أجمعوا على أن الله مستوى على عرشه عال على خلقه بائن منهم. ما معنى بائن؟ ظاهر؟ لا، بائن مطلع؟ لا، أحسن، بائن يعني منفصل. فالله عز وجل ليس مختلطا بخلقه وإنما منفصل عنهم، هو في السماء سبحانه، وهذا الأمر معروف بالفطرة كما قال المصنف. وأجمعوا على أنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى كما فسروا قوله تعالى وهو معكم بذلك. يعني السلف فسروا المعية هنا في وهو معكم أي معكم بعلمه، وإلا فهو في السماء. الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق أي ركزه في فطرهم، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه، فإن الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنوازل نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير أن يرشدهم إلى ذلك أحد، وإنما ذلك بموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها. النصراني واليهودي والمجوسي وأي شخص على الفطرة إذا أصيب بمصيبة أو كارثة هل ينظر إلى الأرض مثلا أو يتجه إلى الأرض؟ مباشرة يرفع رأسه إلين إلى السماء، صح ولا؟ يرفع رأسه إلى السماء لأنه يؤمن أنه يوجد إله في هذه السماء، بغض النظر من هو هذا الإله في تصوره هو، بغض النظر كيف يتصور هو هذا الإله، قد يكون انتكست فطرته فتغير عنده شيء من المفاهيم، ولكنه بالفطرة يؤمن أن فوق هذه السماء إله. لا يقول أحد أن الإله يكون مثلا تحت الأرض أو يكون في كل مكان، الإنسان الذي على الفطرة لا يقول هذا. والوجه الرابع أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله من أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي على خلقه ومعنه أينما كانوا. والمتواتر من النصوص، ما معنى لما نقول هذا حديث متواتر؟ عندنا الأحاديث قسمان، متواتر وأحاد. فما هو الأحاديث المتواترة؟ قال هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تحيل يعني مستحيل، مستحيل، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. يعني ما معنى هذا؟ طبعا لابد أن يكون عن شيء مشاهد محسوس، عن شيء محسوس يعني من الأمور التي تدرك بالحواس. يعني مثلا نفترض أن 100 رجل ذهبوا إلى الشمال، مثلا ذهبوا إلى الشمال فوجدوا قلعة قديمة شاهدوها بأعينهم، والإدراك بالحواس يكون بالبصر بالرؤية وبالشم والذوق، صح، وباللمس، وإيش بقي؟ والسمع. لابد أن يكون التواتر من هذه الأمور. هم ذهبوا وشاهدوا القلعة 100 عدد كبير. العادة أن هؤلاء صعب أن يكذبوا، وإذا كذبوا لن يتفقوا على الكذب. هؤلاء الآن شاهدوا هذا الأمر ونقلوه إلى 200، هؤلاء 200 نقلوه إلى من بعدهم. يقول عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء بهذه الطريقة، جماعة كبيرة يشاهدون شيئا أو يرونه يعني أو يلمسونه أو يذوقونه إلى آخره وينقلونه، يعني إذا كذب اثنان ثلاثة أربعة خمسة صعب يكذبون المئة كلهم، صعب. هذا في العادة، في العادة. فهذا هذا يسمى بالمتواتر، يسمى بالمتواتر. وهذه المسألة، مسألة علو الله عز وجل على على خلقه وأنه في السماء، هذه من المسائل يعني من الأحاديث المتواترة، المتواتر. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، منها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم. وقول المصنف رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، يعني مع أنه فوق العرش إلى أنه رقيب، رقيب يعني يرقب، يعني يراقب كل شيء، ومهيمن عليهم يعني مسيطر على الخلق مع أنه فوق العرش، ومطلع عليهم يعلم كل صغيرة وكبيرة يفعلونها. قال: تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وهما الرقيب والمهيمن. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب هو المراقب لأحوال عباده، وفي ذلك دلالة على قربه منهم. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والمهيمن هو الشاهد على خلقه، المطلع على أعمالهم، الرقيب عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته، ويطلع على أعمالهم، ويكون قريبا منهم بعلمه وإحاطته، يصرف شؤونهم ويحصي أعمالهم ويجازيهم عليها. ثم قال المصنف، وهي أيضا هذا ما زال الكلام في نفس الفصل، إلى الآن الفصل لم ينتهي، ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. نفس المسألة، يعني ما زلنا في نفس الفصل لم ننتهي منه. وكل هذا الكلام الذي ذكره ذكره الله أنه فوق عرش، فوق العرش، وأنه معنا، حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. هناك أفهام خاطئة في فهم أن الله عز وجل في السماء. واحد، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يعني من الأفهام الخاطئة، وهذا أيضا لا يفهمه أحد. أن تظن أن معنى أن الله عز وجل في السماء معناه أن السماء يعني فوقه سبحانه، أنها تظله، والواقع ليس كذلك. فالله عز وجل ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء من خلقه، سيوضحه الشارح أكثر. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. كذلك يعني أن تظن أن معنى أن الله عز وجل في السماء أنه سبحانه محتاج إلى السماء، هذا لا يظنه إنسان على الفطرة. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني العكس هو الصواب، أن السماوات والأرض هما اللذان تحتاجان إلى الله عز وجل وليس العكس. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الشرح يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش، وهو معنى أنه يجب الإيمان بما الإيمان به كما أخبر الله، ولا يجوز تأويله وصرفه عن ظاهره كما يفعل المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فيزعمون أن ذلك ليس حقيقة وإنما هو مجاز، فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك، هذا تقدم معنا، وعلو الله على خلقه بعلو قدره وقهره. طيب، نحن قلنا أنهم يؤولون الرحمن على العرش استوى، يقولون معناه الرحمن على العرش استوى. طيب، كيف يؤولون أأمنتم من في السماء أن الله عز وجل في العلو، كيف يؤولونه؟ يقولون ليس المقصود به علو الذات، يعني ليس المراد أن الله عز وجل بذاته فوق، لا، وإنما المراد أن الله عز وجل قدره عالي، منزلته عالية، وأنه سبحانه وهو القاهر فوق عباده، يعني أن الله عز وجل مسيطر على خلقه، مسيطر على خلقه، قاهر لهم تحت سلطانهم، هذا المقصود بكون الله في العلو، ليس المقصود به أنه سبحانه في السماء، هكذا يقولون، واضح؟ ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف لكلام الله عن مواضعه. ومنهم من يقول إن معنى كونه معنا، طيب نحن ماذا نقول إن معنى كونه معنا؟ معناه أن الله معنا بإيش؟ بعلمه، صح؟ بعضهم يقول أنه حال في كل مكان، كما تقوله حلولية الجهمية وغيرهم، يعني أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، يعني مختلط بخلقه والعياذ بالله. هل إنسان على الفطرة يقول هذا الشيء؟ هناك طائفة يقال لهم الحلولية، الحلولية يعتقدون أن الخالق حل في المخلوق، أن الخالق حل في المخلوق يعني مختلط به. وهناك من يعني يؤمن بوحدة الوجود، يعني أن يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، كلام فلسفي، يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق شيء واحد، شيء واحد، يعني كلام يعني حتى فهمه، يعني حتى النصارى لا يقولون هذا، يعني كل ما تراه أنت الآن هذا شيء واحد، خالق ومخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله ولكن يصان عن النصوص، يصان يعني يحمى، هذه النصوص تصان يعني نحميها عن الظنون الكاذبة، يعني عن الآراء الفاسدة والمخطئة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. ما معنى تقله؟ أي تحمله. هل السماء تحمل الله عز وجل؟ لا، السماء لا تحمل الله عز وجل، والله عز وجل ليس محتاجا إليها أصلا. وتظله أي تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوقك. وليس هذان المعنيان مرادين في كونه سبحانه في السماء، ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا مخالف للإجماع، والأمر الثاني أن هذا يعارض النصوص التي تبين أن السماوات والأرض تحتاج إلى من؟ إلى الله عز وجل، وأنه لولا إمساك الله عز وجل للسماء لسقطت على الأرض، فكيف يقال إن السماء تحمل الله عز وجل والعياذ بالله؟ هذه أشياء يعني لا يقولها الإنسان الذي على الفطرة. الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، منفصل تماما، لا يختلط شيء من مخلوقات الله عز وجل بالله عز وجل. وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم في السماء، وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية، ففي بمعنى على، أي على السماء يعني فوق، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإن أريد بالسماء العلو كان المعنى في السماء أي في العلو، والله أعلم. هذه المسألة شرحناها مرتين. الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم منه. فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي، والكرسي أصغر من العرش، والله أعظم من كل شيء، فكيف تحويه السماء أو تقله أو تظله؟ لا يمكن، يعني الله عز وجل أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الله عز وجل يمسك السماء كي لا تقع على الأرض، فهذا يدل على أن السماء محتاجة إلى الله عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه، يعني إلى الله، فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع، ويكون قيامها بأمره وحده، فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها لتقله وتظله. تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا. فصل وجوب الإمام بقربه، يعني هذا أيضا قريب من المسألة السابقة، أنه لا تظن أن الله عز وجل بعيد منك، بل الله عز وجل قريب منك جدا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن في هذا الفصل يريد أن يبين المصنف أنه حينما تقرأ أنت أن الله عز وجل في السماء في السماء في السماء، لا تظن أنه بعيد عنك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهل هناك تناقض بين أن نقول أنه قريب وأنه في السماء؟ هل هناك تناقض؟ لا. كيف قريب يعني؟ قريب بعلمه. هذا خلاصة هذا الفصل، ليس فيه شيء جديد. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي، يعني لا يتعارض ولا يتناقض مع ما ذكر من علوه وفوقيته، صح؟ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. يعني لا تقول أنت كيف هو فوق وفي نفس الوقت معنا، لا أستطيع أن أفهم هذا الشيء. نقول هذا ربما لأنك أنت تقيس الخالق والمخلوق، ربما لا تستطيع أن تستوعب ذلك، لكن لا تنسى أنك تتكلم عن الخالق، والخالق لا يعجز عن شيء. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوت في جميع نعوته، وهو علي في دنوه. علي في دنوه يعني علي مع دنوه، يعني هو عالي وفي نفس الوقت قريب، وهو قريب وفي نفس الوقت ايش؟ عالي. واضح؟ قريب مع في علوه. الشرح: لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقه واستواء على عرشه، نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. وقوله: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب أي من خلقه مجيب لدعائهم، كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، إلى آخر الآية. فالآية جمعت بين كونه قريبا وبين كونه مجيبا للدعاء. ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني انظر إلى يعني جمال أسئلة الصحابة مع جمال في الأسلوب، أقريب ربنا فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ نحن عندنا مناجاة ومناداه، صح؟ تقدم معنا أن التناجي أو المناجاة هو صوت إيش؟ خفيف، صوت خفي يعني ضعيف. فأنت لا تستطيع أن تناجي إلا الشخص القريب منك، يعني الذي نحن نسميه بالعامية يعني صاصرني فلان، صاصرني المصاصة، يعني الكلام الضعيف الصوت. والمناداة النداء لا يكون إلا بصوت إيش؟ مرتفع. أنت ما تقول نادى فلان فلانا إلا إذا رفع صوته، لا يقال لشخص قال زيد بصوت خفيف هكذا أنه نادى، لا، لا يقال نادى إلا إذا كان بصوت مرتفع. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أهل النار ينادون مالك خازن النار. لا شك أن النداء هنا بصوت مرتفع لأنهم والعياذ بالله يتعذبون، هل يعقل أن ينادونه بصوت ضعيف؟ لا. فهذا الأعرابي أو هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقريب ربنا؟ فإذا كان قريبا سنناجيه، يعني سندعوه بصوت منخفض. أم هو بعيد؟ إذا كان بعيدا ماذا سيفعل؟ سيناديه، يعني سيدعو الله عز وجل بصوت مرتفع عالي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. لماذا سكت؟ يعني هذا ينظر فيه، ينظر يعني في شروح هذا الحديث، هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لأنه لم يوحى إليه شيء في هذه المسألة، كما جاءه رجل فقال له يا رسول الله ما أبغض البقاع إلى الله وما أحب البقاع إلى الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، وهو نبي مع ذلك سكت، لم يجب بلا علم، حتى جاءه جبريل وقال له أخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرجل. فانظر وهو نبي يوحى إليه، إلا أنه كان لا يجيب إلا بما عنده من العلم. وحتى لما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام لم يجب، سكت، لم يعني يأتي بشيء من عنده ويحاول، وحتى لا يقال أنه لا يعلم، كيف نبي لا تعرف؟ مثل ما يقال الآن كيف أنت شيخ ما تعرف الجواب؟ هذا وهو نبي، نبي يوحى إليه، سئل عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء كان ليس عنده فيها علم. وإن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني لا أدري، إن بمعنى هنا بمعنى ما نافية. فحين سئل عن الروح سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. إذن هذه الآية نزلت جوابا على سؤال هذا الرجل، وهذا فيه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كونه، وهذا فيه دليل على أن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما بوحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا فيه دليل على أن الأحاديث هذه التي نقرأها ليست اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلام الله، هي وحي الله، لكنها بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق، يعني الفرق بين قل هو الله أحد وبين إنما الأعمال بالنيات، أن قل هو الله أحد تكلم به الله عز وجل لفظا ومعنا، أما إنما الأعمال بالنيات فهذا وحي من الله عز وجل لكنه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قريب من الفرق بين الحديث القدسي وحديث بين القرآن كما تقدم معنا في المصطلح. فإن هذا الحديث أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في الثقات وأبو الشيخ في العظمة وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة. فإني قريب من الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الداعي أجيب دعوة يعني دعاء، الداعي حذفت منه الياء، أصله الداعي وهو اسم منقوص، دعا يدعو فهو داعي، هذا يسمى عند النحويين بالاسم المنقوص، وحذفت منه الياء تخفيفا، حذفت منه الياء تخفيفا ليس لعلة نحوية. إذا دعان يعني إذا دعاني، إذا دعاني وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة في الدعاء بدون رفع صوت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سبق شرحه. وفي هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته، وهذا القرب لا يناقض علوه، ولهذا قال المصنف وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل حق والحق لا يتناقض، ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي صفاته. النعت هو الصفة، نعت فلانا بكذا يعني وصفته، لكن النحويون يقولون باب النعت يعني باب الصفة، يقول جاء زيد الكريم، الكريم هذا نعت يعني صفة، فلا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون معهم، لأن هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ هو قياسه سبحانه بخلقه، وهذا قياس باطل، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. فالقرب والعلو يجتمعان في حقه، يمكن أن يكون الله عز وجل قريب وفي نفس الوقت عالي لعظمته وكبريائه وإحاطته، وأن السماوات السبعة في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه وكيف يشاء وهو على العرش، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الملة، وهو من خصائصه سبحانه، علوا في دنوه أي في حال قربه من خلقه، قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه. يعني خلاصة هذا الفصل كاملا أن الله عز وجل فوق وفي نفس الوقت هو قريب منك، ولا تناقض بين هذين الاثنين، لأن هذا من خصائص الله عز وجل، فهو قريب مع ذلك هو في السماء، وهو في السماء ومع ذلك قريب منك. هذه خلاصة هذا الفصل. نختم بهذا الفصل الذي عقده المصنف لمسألة كلام الله عز وجل، صفة الكلام. قال المصنف: وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة ليس مجازا. طيب، خلاصة هذا الفصل: كلام الله الذي هو القرآن، كلام الله الذي هو القرآن هو ألفاظ تتلفظ، وكل لفظ له معنى، صح؟ لفظ قل هو الله أحد، هذه ألفاظ، كل لفظ من هذه الألفاظ له إيش؟ معنى. هو ضمير، قل فعل أمر من القول، قل هو الله، الله يعني الإله المعروف، وأحد يدل على الوحدانية. إذن القرآن عبارة عن ألفاظ ومعاني. طيب، هل كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ غير مخلوق. لماذا؟ لأن القرآن، لأن كلام الله هو في الحقيقة صفة من صفاته، صح؟ وهل يمكن أن تكون صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة؟ لا. لماذا؟ لأنه هو سبحانه نفسه خالق، والصفة تتبع الموصوف، الصفة هي كلام الله، من الموصوف بها؟ الله عز وجل. طيب، أهل السنة يقولون كلام الله ليس مخلوقا، الألفاظ وماذا؟ والمعاني، الألفاظ والمعاني كلاهما كلام الله، ليستا مخلوقتين، واضح؟ هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة، يقولون القرآن ألفاظ ومعاني، كلاهما كلام الله، كلاهما ليسا مخلوقين، واضح؟ الطائفة الثانية يقولون كلام الله كله مخلوق، الألفاظ وإيش؟ والمعاني، وهؤلاء هم الجهمية. الطائفة الثالثة يقولون الألفاظ مخلوقة لكن المعاني ليست إيش؟ ليست مخلوقة، الألفاظ مخلوقة والمعاني ليست مخلوقة. وسنعرف من يقول بهذا القول. الطائفة الرابعة والأخيرة عكس، عكس، يقولون الألفاظ ليست مخلوقة وإنما المعاني مخلوقة. هذا كله مبحث فلسفي من مباحث علم الكلام، مما أحدثه المعتزلة والمبتدعة، أحدثوا الكلام في هذه المسائل. هل الصحابة تكلموا في هذه الأمور؟ هل جاء صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله القرآن مخلوق، القرآن ألفاظ القرآن مخلوقة، طيب المعاني مخلوقة؟ طيب هذا مبحث فلسفي، هل منه فائدة؟ ليس منه فائدة. أشغل الناس بهذه الأمور عن الأمور المهمة. المهم أن الإنسان يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله، وأنه صفة من صفاته حقيقة لا مجازا، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. هذا يكفي أو لا؟ يكفي. وبعد ذلك يعمل بالقرآن ويتدبره. ما أنزل القرآن إلا لأجل أن نعمل به، لم ينزل لأجل أن نبحث هذا مخلوق، الألفاظ مخلوقة أم ليست مخلوقة ومثل هذه المسائل. والحمد لله أن هذه المسائل الآن لم يعد هناك أصلا من يثيرها ويتكلم فيها. هناك من الشبهات ما هي يعني، هناك من المسائل ما هي أخطر من هذه المسائل في هذا العصر. طيب، قال المصنف، نعم، قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. نؤمن بأن القرآن كلام الله، ليس كلام جبريل ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله كثير من الضلال، بل هو كلام الله تكلم به حقيقة، منزل، نزل من السماء، غير مخلوق وإنما هو صفة. منه بدأ، يعني من أين؟ من الله عز وجل. يريد المصنف أن يرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون القرآن لم يبدأ من الله وإنما بدأ من اللوح المحفوظ، بدأ من اللوح المحفوظ، هكذا تقول الأشاعرة. أهل السنة يقولون لا، القرآن بدأ من أين؟ من الله، يعني ابتدأ، أو الله عز وجل هو أول من تكلم به مباشرة، تكلم الله عز وجل به، سمعه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وإليه يعود. من الذي يعود إلى الله؟ القرآن يعود إلى الله، كيف؟ أحسنت. جاء في الحديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع، يعني سبحان الله، يأتي الناس يفتحون المصاحف لا يجدون شيئا، وحفاظ القرآن يصبح الواحد منهم في الصباح لا يذكر ولا آية، يريد أن يتذكر سورة الفاتحة، يتذكر قل الله أحد، لا يتذكر شيئا. هذه علامات الساعة في آخر الزمان. وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله يعني. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. حروفه يعني ألفاظه، ألفاظه، إذن هو كلام الله حروفه يعني ألفاظه ومعانيه. إذن الألفاظ والمعاني لله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، نكتب عنده المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون إن كلام الله هو إيش؟ ما معنى الحروف؟ يعني الألفاظ دون المعاني، يعني المعاني ليست إيش؟ ليست كلام الله، ليست كلام الله. يقولون كلام الله هو الحروف، الألفاظ هذه كلام الله ليست مخلوقة، لكن المعاني مخلوقة. هذا كلام من المعتزلة. ولا المعاني دون الحروف، نكتب عنده الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بعكس قول المعتزلة، بعكس قول المعتزلة كما سنعلم الآن. الشرح من أصول الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بكتبه كما سبق، ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله، فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته، وكلامه من صفاته، فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه لا ينفد يعني لا ينتهي. ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي، أزلي يعني لا أول له، وأبدي يعني لا آخر له. ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته تعالى. ومن كلامه القرآن العظيم الذي هو أعظم كتبه، فهو داخل في الإيمان بكتبه دخولا أوليا، وهو منزل منه سبحانه، فهو يتكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق لأنه صفة من صفاته، أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها. ما هي الصفة؟ أي صفة؟ صفة الكلام. ومن هو الموصوف؟ الله عز وجل. وصفاته غير مخلوقة، كما أنك يعني إحنا تقول يد الله، هل يد الله عز وجل مخلوقة؟ لا. هل رحمة الله عز وجل أو حكمة الله عز وجل أو علم الله عز وجل مخلوق؟ لا، لأنها صفة منه. كذلك الكلام، فكلامه غير مخلوق. وقد خالف في هذا طوائف، ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة بعضهم. أولا ذكر المصنف قول الجهمية. الجهمية يقولون كله مخلوق، كله الألفاظ والمعاني، واضح هذا؟ سنقرأه قراءة، هذا ليس فيه، لا نريد أن نقف عنده. الثاني قول الكلابية. الكلابية أتباع رجل يقال له عبد الله بن سعيد بن كلاب. هؤلاء يقولون نعم، يقولون الألفاظ مخلوقة والمعاني ليست مخلوقة، واضح؟ هذا قول الكلابية والأشاعرة. القول الثالث وهم المعتزلة، يقولون الألفاظ ليست مخلوقة والمعاني مخلوقة، واضح؟ إذن باختصار شديد نلخص الفصل كاملا، نلخص الفصل كاملا حتى نقرأ هذا الكلام قراءة سريعة، ليس فيه فائدة. القرآن يا مشايخ عبارة عن ألفاظ، ألفاظ يعني تتلفظ، قل هذه ألفاظ، وكل لفظ له معنى، فعندنا ألفاظ وعندنا معاني. أهل السنة ماذا يقولون؟ الألفاظ والمعاني كلاهما إيش؟ كلام الله، ليس مخلوقا. الطائفة الثانية تقول كله مخلوق. الطائفة الثالثة تقول الألفاظ مخلوقة لكن المعاني ليست مخلوقة. الطائفة الرابعة بالعكس تقول الألفاظ ليست مخلوقة والمعاني مخلوقة، واضح؟ ثم بعد ذلك يبقى فقط أن تعرف من يقول بهذا ومن يقول بهذا. قلنا لكم أهل السنة يقولون بالأول، والثاني هو مذهب الجهمية، والمعتزلة يقولون الألفاظ ليست مخلوقة، وعكسهم الأشاعرة والكلابية، وهذا هو الخلاصة. نعم، مقالة الجهمية حيث يقولون إن الله لا يتكلم، والعياذ بالله، ينفون صفة الكلام عن الله نهائيا، يقول لا يتكلم أصلا، وإنما خلق كلاما في غيره. أين خلقه؟ خلقه يقولون في بعضهم يقول خلقه في الهواء، خلقه في الهواء، وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة، لأنه خلق الكلام فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. يعني الله عز وجل خلق شيئا، هذا الشيء هو الذي يعبر عن الله عز وجل. كل هذا هروب من إثبات صفة الكلام لله، لأنه خلق الكلام فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. وهذا القول باطل، مخالف للأدلة السمعية والعقلية، ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين، فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة. فكيف يقال قال الله والقائل غيره؟ هل يمكن أن تقول قال زيد كذا ويكون القائل عمرو؟ ما يمكن. وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره؟ هذا مثل ما ذكر بعض أهل العلم أن رجلا من أهل السنة التقى بمبتدع ضال، مبتدع هذا ينكر أن الله يتكلم، فقال للسني، قال له: أنت تزعم أن الله يتكلم؟ قال: نعم. فبدأ يعني ينصحه، يعني يقول: كيف تلقى الله بهذا الكلام؟ يعني إذا لقيت الله عز وجل غدا كيف، ماذا ستقول لله عز وجل؟ إذا قال لك يا عبدي، إذا قال لك يا عبدي، من أين لك، من أين جئت بالدليل أني أتكلم؟ فقال له المبتدع، يقول للسني: ماذا ستقول لله عز وجل حينها إذا قال لك من أين عرفت أني أتكلم؟ قال: سأقول له: أنت تكلمني الآن. قال له: أنت الآن تكلمني. يعني هذا سبحان الله رد، يعني عنده سرعة بديهة هذا الرجل. قال له: أنت الآن تقول إذا قال الله لي من أين لك أني أتكلم؟ ماذا ستقول له؟ سأقول له: أنت الآن تتكلم. فهم على كل حال هم يعني يريدون أن، يعني عندهم أفكار فاسدة، يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل يتكلم فهذا يعني أنه يشبه، يتكلم مثل المخلوق، والمخلوق حين يتكلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى لسان، ويحتاج إلى حنجرة، ويحتاج إلى حبار صوتية، ويحتاج، صح ولا لا؟ فيقولون إذا فكرنا هكذا أن الله يتكلم سنشبهه بالمخلوق، نقول ليس كمثله شيء. وقول المصنف: منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، قصده بهذا الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره، وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا، وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالقه. ومعنى قوله منه بدأ أن القرآن بدأ وخرج من الله تعالى وتكلم به، ومن لابتداء الغاية كما ذكرنا سابقا، أن من ابتداء تأتي ابتدائية. وقوله وإليه يعود أن القرآن يرجع إلى الله تعالى لأنه يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف، وذلك من علامات الساعة، أو معنى ذلك أنه ينسب إليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة، وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. طيب، يعني هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، ونحن على آخر الدرس، يعني لا أريد يعني أن نمر عليه يعني مرورا سريعا، لأنه يفيد في فهم، يعني في تحريك الذهن قليلا، لكنه على كل حال كلام باطل، هو كلام باطل، لكن يعني أحاول أنا قدر المستطاع أن لا نمر على شيء إلا وقد فهمه يعني الطالب، مع أنه ليس في فائدة، يعني ليس في فائدة عقدية، خلاصة نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله انتهى، ولكن فيه بعض المسائل يعني الدقيقة، حتى كذلك في الصفحة التي بعدها فيه بعض الشبه. إنه لقول رسول كريم، القرآن هو قول رسول ليس قول الله، هذه شبهة، يتمسكون مثل هذه الآيات، فكيف نرد على هذا الاستدلال؟ هذا يعني يحتاج إلى بسط وتوضيح، فلعلنا نقف هنا عند المسألة الثانية، وهي ذكر مذهب الكلابية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم الذي سيكون إن شاء الله يوم الأحد. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.